عضلات بعثة الجيش الشعبي الكوري في بامونجوم يوم الأول الاثنين بحديث قالت فيه إن القوات العدوانية الأمريكية أردت مؤخرا ما يسمى بخطة جيبيتو وقررت إنشاء مختبر الأسلحة الكيميائية حيوية لأبحاث الجراثيم السامة القوية ذات نسبة القطر العالية مثل جراثيم الجمرة وجراثيم بوتوليدينوس في كوريا الجنوبية. وبموجب هذه الخطة من المزمع على إدخال الأنفار والأعتدة اللازمة إلى ميناء بوسان لغاية تشرين الثاني القادم وابتداء المشروع من العام التالي. إن الحقيقة المكشوفة تدل بجلاء على أن الإمبريالية الأمريكية تسعى جاهدة لتحقيق مكائد الخبيثة الخطيرة لدفع أبناء أمتنا إلى فواجع الحرب الجرثومية. إن الإمبريالية الأمريكية عدو علت وقاتل شيطاني ذبح أبناء شعبنا جماعيا وبصورة عشوائية بالحرب الجرثومية والكيميائية منذ الحرب الكورية الماضية. وما بعد الحرب أيضا أدخلت كمية هائلة من الأسلحة الفتاكة ومن الأسلحة الكيميائية إلى كوريا الجنوبية بكميات كبيرة بغرض إضاحة أمتنا وما أبلغت أملاءها الكوريين الجنوبيين مضامين عنها. في الوقت حيث يتطلع العالم كله إلى السلام والأمن لن تغتفر أبدا القوات العدوانية الأمريكية واستطاعتها للحرب الجرثومية هي التي تسعى إلى إنشاء مختبر الأسلحة الكيميائية الخاص بأبحاث الجراثيم السامة القوية في أرض كوريا الجنوبية بهدف إلحاق الفواجع المرعبة بأمتنا. إن شرذمة باك كون هي المدمنة بالدائرية والخضوعية والمتحيرة في المجابات الأهلية انهيازا إلى مؤامرات الإمبريالية الأمريكية لشن الحرب الجرثومية الخطيرة بدلا من منعها، إنما هي جماعة الخونة بحق الأمة والتي يجب اكتساحها بأسرع وقت. إن المؤامرات الجعيرة الخبيثة للإمبريالية الأمريكية اللصوصية السعية إلى دفع أمتنا إلى فواجع الحرب الجرثومية لن تتخلص من التنكيل الصارم.